حديث 1566 عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا مع النبي أمل قلب غنبري بني صلى الله عليه وسلم حين اعتمر واختتش يا عمره فطاف الدور بيته طوافكر الدور بيته زفري فطفنا معه مجل قلبي طوافكر وصلى ونبيشكر فصلينا معه مجل قلب نبيشكر وسعى بين الصفا والمروة ودبيجت انت غنبري صلاة خدلي بن سعيت نبين الصفا والمروة ذاكر أو جري الويري نبين هردو كدا هاتو تشوف فكنا نستره من أهل مكة جد بيجت ما في غنبر ستارات كرود بشر صلاة خدل سربن اش كافرت مكة هي لا يصيبه أحد بشيء بل هند دا كسك أذيات بوچينكت وكسك نائت دربك لبدك